تسليم كتاب تكليف المرشد التربوي شادي عمرو مشرفاً في قسم الأرشاد جنوب الخليل، الاثنان 28 أبريل 2025. مدير عام التربية والتعليم دكتور ياسر صالح يسلم الزميل شادي عمرو كتاب تكليفه مشرفاً في قسم الأرشاد التربوي بحضور مدير الدائرة الإدارية أستاذ عزام أبو رجب ومدير الدائرة الفنية أستاذ خالد عيسى ورئيس قسم الأرشاد التربوي هيام أبو عجمزية، حيث بارك صالح باسم المديرية للزميل شادي متمنياً له التوفيق في موقعه الجديد، متحدثاً له عن عظم الأمانة التي تقع على كاهله لما فيه من أثر إيجابي على واقع الطلبة، مؤكداً أنه أهل لها. الإرشاد التربوي جنوب الخليل.